لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. من أخلاق الرسل التي شرع الله عز وجل لنا أن نتشبه بهم ذكرنا الصدق في القول والعمل مع الله ومع الناس وترك الكذب بالكلية والصبر واحتمال أذى الخلق والحلم عنهم وكظم الغيظ وكف الأذى وعدم الانتقام للنفس إلا أن تنتهك حرمات الله، والأناة وعدم الطيش والعجلة والعفة واجتناب القبائح والفواحش في القول والعمل في الأموال والأعراض والحياء والكرم والجود والسخاء. هذا الذي ذكرناه تفصيلا في المرة السابقة. ومن هذه الأخلاق ترك الشح والبخل، ترك الشح والبخل والغيبة والنميمة وخيانة الأعين. الشح هو التطلع إلى ما في أيدي الناس مما ليس حقا عليك، مما ليس حقا لك. وأما البخل فهو دونه، وهو أن يكون الأمر الشيء في يد الإنسان ولكن شرع له وجوبا أو استحبابا بذله وإنفاقه فيبخل به ولا يؤدي. فالشح أشد من البخل لأنه يضم ما في أيدي الناس إلى ما في يده، وهذا يشمل الأموال وهو الأكثر في الاستعمال، ويشمل أيضا البصر والسمع والتطلع كما قال عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه حين كان يطوف ولا يزيد على أن يقول اللهم قني شح نفسي، فسئل عن ذلك فقال إني إذا وقيت شح نفسي لم أسرق ولم أزني ولم أفعل، لأن الزنا تطلع إلى فرج محرم ليس تملك هذا البضعة. وكذلك إذا أطلق بصره إلى ما حرم الله إلى عورات الآخرين فهذا أيضا يتطلع إلى ما ليس له. وأما البخل فهو إمساك ما في اليد، يشمل البخل بالزكاة الواجبة، ويشمل البخل بالنفقات الواجبة كنفقة الزوجة ونفقة العيال ونفقة الأبوين ونفقة الأقارب إذا وجبت. وكذا يبخل بالبخل المحرم يعني بقرى الضيف وإغاثة الملهوف، فإن قرى الضيف حق الضيافة واجب حقه يوم وليلة، وهذا إذا كان في نحو البوادي والقرى البعيدة التي لا يوجد فيها لا مساكن ولا مطاعم ولا نحو ذلك عند جمهور العلماء. وإغاثة المضطر والملهوف كجائع أو عار أو من لا يرد له مأوى في برد أو حر، والإنسان يكون عنده فضل فيلزم بذل ذلك. لا يجوز للمسلمين أن يولد فيهم جائع وعندهم فضل وقد علموا به، لا يجوز لهم أن يتركوه. يعني اللي بيجي يقول احنا جعانين ومفيش في البيت أكل، يلزمنا أن نحضر له طعاما. لو لقينا واحد مكشوف العورة أو في شدة البرد لا يرد ما يستدفئ به ويقول ليس عندي ثياب، يجب علينا أن يعني نغيثه بشراء الثياب. طب الكلام ده يلزم إذا كان الإنسان قد أدى زكاة ماله، هل هو لازم أيضا؟ نقول نعم، إذا لم يوجد غيره يفعل ذلك. هل يعود على ذلك الشخص إذا أيسر؟ يعني الشخص اللي هو جاب له أكل لما كان جعان، أو هدوم لما كان عاري أو في برد شديد، فلما جابها له هل يبقى دين عليه لما يجي له فلوس يديها له؟ قولان للعلماء. الظاهر يعني الأحوط بلا شك أنه يكون عليه، يعني يكون عليه إذا أيسر، لأن هذا الرجل قد أدى ما عليه بأداء الزكاة. قول الآخر قول قوي ووجيه، لأن هذا وجب يعني لحال يعني طارئ، وليس أن ذلك على الاستمرار. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من أصحابه إذا لم يرد في بيته أن يضيفوا ذلك الجائع ولا يعود عليه بشيء. ولا شك أن هذا هو الخلق الطيب، لا نزاع في ذلك، أن الخلق الطيب أن لا يعود عليه. والبخل المكروه هو أن يضيق على أهله وعياله ومن لزمتهم نفقتهم فلا يزيد على القدر الواجب، مع أنه ربما كانت يعني عادة أمثالهم التوسع، فيضيق عليهم جدا ويحاسب على القليل والكثير. يعني لو لا أجني ناقص يقعد يقلب عليه الدنيا، فهذا بخل ايه؟ مكروه. المحرم انهم ما يدلهمش نفقتهم الواجبة، والمحرم انه ما يطلعش الزكاة الواجبة، والمحرم انه هو ما يؤديش نفقة وجبت عليه مثل قرى الضيف او إغاثة المضطر. والغيبة اللي قالك معيشة كله أنا جعان اديله ما يكفي أكله ولو بأبسط الأشياء. أنا يعني إذا كنت تعلم أنه كاذب فلا يجوز أن تعينه على كذبه، لكن أنا معرفش وما رحتش بيته عشان أشوف، يبقى خلاص أعمل له إيه؟ أديله أكل. يبقى تقول له قوم جيب الأكل. لو انت اللي حصل كده ان هو خد ما يكفي ان يطعم نفسه وعياله ويفضل يقعد يسأل، يبقى هذا تبين انه ايه؟ انه كذب، لان هو قول له قوم جيب الاكل لولادك، ما انت معاك تجيب، مش مستمر على نفس الايه السؤال، ما عنديش اجيب، يعني ما معاكش ولا معاك ايه مال تجيب بيه، وإلا فقد اعطاك الناس. ترك الغيبة، الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، ولا شك أن الغيبة من الأخلاق المدمرة للمجتمعات وللأسر وللقرابات، ويعني هي من أعظم أسباب فساد ذات البيت. ذكر الناس بما يكرهون ولو كان حقا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قيل: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما يقول فقد بهته. والبهتان أشد، أن تأتي ببهتان شديد وعظيم: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. لما يجيش واحد يقول ده هو كده فعلا، طب ولو كان حتى فعلا، انت بتذكر ذلك ليه؟ لابد يكون سبب من الأسباب المبيحة للإيه؟ للغيبة. النصيحة، التحذير من السوء، التعريف، الشهادة عند القاضي، الشكوى يعني لمن يعين على إزالة المنكر، هذه الأسباب الأساسية التي تبيح ذكر الغيبة. أو الفاسق الذي يجهر بفسقه، ولكن لابد أن ينوي بذلك النصيحة للمسلمين بالتحذير من فسقه. فالغيبة تدمر الجماعات والأعمال، وحتى الأعمال الدنيوية الغيبة تفسد هذه الأعمال، لأن تناقل الكلام بين الناس بما يكرهون يؤدي إلى سوء الظن، ويؤدي إلى سوء العلاقات، ويتفرغ الناس للمشاكل التي بينهم بدلا من أن يهتموا بالعمل. فليس ذلك فقط في الأمور الدينية، بل في الدنيوية أيضا. النميمة، فهي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد بينهم، ولو كان قد وقع ما يتناقل. يعني هو بيقول سمع واحد بيتكلم عن واحد بما لا يلوس أو بما يؤذيه يعني، فيروح جاي واخد الكلام ومبلغه لهذا الشخص. هذه نميمة. ولذلك أنه لا، يعني هو لم يقم بواجبه في رد غيبة الشخص المغتاب، وأزاد السوء حين نقل الكلام إلى من يؤذيه ذلك، ولو كان شخصا ثالثا. لأن ذلك، يعني أقصد إذا كان يفسد بينه وبين الناس، فنقل الكلام على جهة الإفساد بينهم هو هذه النميمة المهلكة للناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي رآه يعذب في قبره، قال: كان أحدهما يمشي، رجلين، قال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير: كان أحدهما لا يستنزه من البول، وكان الآخر يمشي بين الناس بالنميمة. هذه النميمة من الكبائر، وهي من أسباب عذاب القبر، نعوذ بالله من ذلك. وخيانة الأعين، خيانة الأعين أن يتطلع حيث لا يراه الناس إلى ما لا يلوذ، فهو يتضمن التجسس بالعين، كمن ينظر من ثقب الباب، أو من ينظر من طاق مفتوح. الستور أبعدت الستارة، فينظر إلى داخل البيت، إلى عورة مكشوفة، ونسأل الله العافية. فذلك من خيانة العين، وذلك ويشمل ذلك أيضا ما يقع من إشارات بالأعين في مجلس يشير بعض الناس بأعينهم إلى بعض في حق شخص يمكرون به أو يريدون إيذاءه، فيشير بعضهم ببعض، يشير بعضهم إلى بعض بالأعين مثل الغمز مثلا، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم جيء برجل كان قد ارتد وتشفعوا فيه، وسكت النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقوم أحدهم فيقتله، لأنه ليس له عهد ولا أمان وهو واجب القتل. فقالوا يا رسول الله هل والحطر إنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم في النهاية أمنه يعني من أجل من طلب الشفاعة فيه، أظنه كان عثمان بن عفان عند عبد الله بن أبي السرح. فقالوا يا رسول الله هل أشرت إلينا ولو بعينك؟ فقال ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين. ما ينظر إليه حيث يراه الناس هو ما ينظر يعني إذا خفي عليهم أو على بعضهم. من الشجاعة من الصفات التي تتصف بها الرسل الشجاعة. فالشجاعة عدم الجبن الذي كان يستعيد منه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يقول أعوذ بك من الجبن والبخل. وسمع أهل المدينة صوتا أفزعهم، فذهبوا سريعا إلى ناحية الصوت، وكان ناحية يعني ناحية البحرية ناحية البحر، فرأوا النبي صلى الله عليه وسلم على فرس عري لأبي طلحة، لا يعني ليس عليه شيء، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وجدوه راجعا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ فرس أبي طلحة الذي ليس عليه سرج ولا لجام، وانطلق على الفرس ناحية الصوت قبل الناس صلى الله عليه وسلم. فرجع والناس ما زالوا ذاهبين، فقال لن تراه، وقال إن وجدناه لبحرا. وجد الفرس سريعا، كان يذكر عنه بطع ونحو ذلك. وكانوا إذا اشتد البأس اتقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين يدفع البغلة إلى ناحية المشركين لما انهزم المسلمون وفر من فر منهم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقدم بالبغلة عليهم، والعباس أبو سفيان ابن الحارث آخذان بلجام البغلة وعجوزها يكفانها، يعني من كثر سرعة الاندفاع. ثم وسط الناس أمسك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وسط المعركة أمسك كفا من حصى وتراب وقذف به في وجوه القوم وقال شاهت الوجوه، فما منهم من رجل إلا وأصابه من هذه القبضة ما شغله، كلهم جف عينه تراب جميعا. وقال للعباس يا عباس نادي في الناس يا أصحاب السمرة يا أصحاب سورة البقرة، فجعل ينادي حتى اجتمع إليه مئة، ولم ينقضي يعني الجزء من النهار إلا والأسرى مجندلة. يعني كانوا 12,000 بس اللي ثبتوا 100 والذين بهم نصر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وبالجنود الذين أنزلهم الله لم يروها. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان في الشجاعة وقوة وثبات الجأش ليس له نظير، وبينما هو نائم صلى الله عليه وسلم تحت شجرة أثناء سفر والتعب فنزل فعلق شجره علق سيفه بالشجرة فاخترطه رجل من المشركين أعرابي، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم والرجل معه السيف صلتا، يعني خلاص كده انتهى الأمر. فقال الأعرابي: من يمنعك مني؟ فقال: الله. فسقط السيف من يده فأمسك به النبي صلى الله عليه وسلم وقال للأعرابي: من يمنعك مني؟ قال: يا محمد كن خير آخر. فسبحان الله، لم يخف النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لكمال شجاعته. الشجاعة خلق يعني عظيم وطيب يجعل الإنسان يقول الحق، لا يخاف لومة لائم ولا عزل عازل، لا يفر من الزحف ولا يترك الجهاد الواجب، يقول الحق أينما كان. فالشجاعة خلق طيب عظيم الأهمية، به يستقر المجتمع. وبه تنتصر الجيوش، وبه يعز الله عز وجل الدين. نقول: وعزة النفس، النفس التي لا تقبل الذل للخلق. ومن الدعاء الذي كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بك من الذلة والعيلة والمسكنة. الذلة للعدو، والذلة لذوي السلطان أو الذلة للأغنياء. المؤمن ذليل على المؤمنين وليس ذليلا لأحد. فعزة النفس بمعنى أن لا يستكين الإنسان للباطل، ضد الذلة والمسكنة. المسكنة أن يستكين للباطل، يسكن أمامه ولا يحاول مواجهته ولا يبذل ما في وسعه لمقاومة الشر والسوء والفساد. فعزة النفس تدفع الإنسان إلى القيام بالحق وإلى الدعوة إلى الله وإلى الجهاد في سبيل الله وإلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يخاف في الله لومة لائم. أقول: والبذل والقوة في الحق. البذل العطاء، وبذل ما عند الإنسان، وربما بذل نفسه كما بذل إبراهيم نفسه حين ألقي في النار، وبذل إسماعيل نفسه حين استسلم للذبح، وإذا بذل إبراهيم ولده طاعة لله عز وجل حين أمره بذبح ولده في منام. وكل الدعاة إلى الله يتبعون الأنبياء في البذل، بذل نفوسهم وما عندهم. والشهداء أعظم الناس بذلا، لأنهم بذلوا أرواحهم في سبيل الله. وهو راجع إلى جود النفس، وقد بذل موسى صلى الله عليه وسلم عظيم البذل حين دعا فرعون إلى الله ولم يخفه في الله سبحانه وتعالى، وعرض نفسه لأنواع من المخاطر، وكل ذلك من البذل الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.